أولى مكونات هذه المأدبة، مأدبة المناجات في هذه الليلة، ليلة المناجات. الفنان الأستاذ عبد الصمد الفلالي بريان، تحية حارة للأستاذ عبد الصمد فلالي بريان الذي ندعوه إلى المنصة في أولى فقرات هذه الليلة الفنية الرمضانية المباركة. الأستاذ عبد الصمد بريان فنان مغربي ملتزم من مدينة القصر الكبير، مدينة العلم والأدب والفن الراقي. بدأ مسيرته الفنية منذ حوالي 20 سنة، ويتميز الفنان عبد الصمد بريان بقدرات فنية متميزة ومتكاملة، فهو ملحن ممتاز ذو إحساس بالغ بالكلمة الشعرية وإيقاعها المعنوي، وهو منشد وفنان ومغن بارع يستطيع أداء مختلف القوالب الفنية بانسجام وتعبير وحضور شخصي لافت للانتباه. له عدة مشاركات فنية بالعديد من المدن المغربية، وله أيضا أعمال أبرزها أنوار الفراح ونور الهادي. حيوا معي جميعا الفنان الأستاذ عبد الصمد فلالي بريان، فليتفضل مشكوراً.